ربني على وقت يا زين بس ارحم دموع العين الله يصفيني على وقت يا زين بس ارحم دموع العين عبدك مذنب من الخطأ كم يكسب اغفر لعبدك مذنب من الخطأ كم يكسب بحب ساكن يزرب طاج في عني بحب ساكن يزرب طاج في عني I'm gonna make it.